الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتحدث اليوم عن علم من أعلام أمتنا وعن إمام من أئمة ديننا وعن عظيم من عظماء تاريخنا وعن ماجد من أماجد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. بلغت شهرته الآفاق، يعرفه القاصي والداني، الصغير والكبير سمع به لشرف روايته، فهو راوية الإسلام وحافظة الحديث، الإمام الفقيه أبو هريرة. وما ذكر الحديث إلا وذكر أبو هريرة، ويكفي شرفا أن اسمه يذكر في المحافل كلها، في المنابر والمساجد، وهو مقرون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ينبغي أن يستفاد من سيرة هذا الإمام العظيم أنه أسلم متأخرا. أسلم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم أبو هريرة يوم فتح خيبر في السنة 7 من الهجرة، ولزم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين. روى فيها أحاديث كثيرة وعلما مباركا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الغريب، لأنه أسلم متأخرا، لكن ما حفظ لا يكاد أحد الصحابة يبلغه أبدا، فإن ما رواه أبو هريرة بلغ 7000 حديث. الذي يأتي بعده في الرواية عبد الله بن عمرو بن العاص 2000 حديث أو 2000 حديث. أبو هريرة رجل نبيه وذكي. تعجبني كلمة الأستاذ خالد محمد خالد في ذكره لأبي هريرة، سماه ذاكرة عصر الوحي. هو ذاكرة عصر الوحي حقيقة. من ذكائه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد خرج إلى خيبر وترك على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه يصلي بالناس، قال: فصليت معه صلاة الصبح، فقرأ في الأولى مريم كلها، سورة مريم كلها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ بالمطففين، فجعلت أذكر المطففين في بني دوس واقف في الصلاة. لما قال ويل للمطففين، عرف المطففين دي شنو؟ يا دوب دخل يا دوب الدين، لا عرف ما سأل الذين إذا اكتالوا على ناس يسفون. قال: قلت ويل لبني فلان والويل لأبو فلان. وجوه الصلاة قال: فلان حق راح الليلة وفلان ذاك حق راح. ذكر الناس، قال: فذكرت رجلا من دوس له مكيالان، كيل لنفسه وكيل لعامة الناس. قلت ده الليل حق راح، ده أبو هريرة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر فقال لي لما أسلم أبو هريرة، قال له: من أين أنت؟ قلت: من دوس، وقبيلة دوس قبيلة يمانية من اليمن. فقال له: ما كنت أظن أن في دوس خيرا. قال لي: ما كنت قايل نازل فيهم خير، لأن أبو هريرة أسلم. لحد الوقت ده هو أسلم فيه ما في إلا ما كان من إسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي في مكة، وأسلم أبو هريرة على يد الطفيل، لكن أبا هريرة ملأ الدنيا حديثا ورواية، وكان هذا آية من آيات الإسلام ومعجزة من معجزات هذا الدين. أبو هريرة 4 سنة. أي ذنب عفو عن أبي هريرة؟ رواه أبو هريرة. والله أبو هريرة ده ما خلى حاجة، حتى شوف في البخاري قال أبو هريرة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد علمت أنه لا يسألني هذا السؤال أحد أول منك يا أبا هريرة. بل لو متأكد أنه زي ما كان بيسألني السؤال ده يعني قبالك. لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. خالصا من شنو؟ من نفسه. إذن أبو هريرة حريص على تعلم الحديث. أبو هريرة له مناقب جمة جدا من المناقب ما رواها الإمام مسلم في صحيحه. قال أبو هريرة أبت أمي أن تسلم وأمه تسمى ميمونة بنت صبيح ابن الحارث ابن أبي الصعب ابن ثعلبة. دي أم أبو هريرة رضي الله عنها. أبت. قال فأتيتها ذات مرة أحدثها فأسمعتني في رسول الله ما أكره حتى بكيت. سمعت كلام فارغ شديد. بكى بكى. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي فحدثت عن أمي. الحديث مسلم. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فرجعت البيت فأردت أن أدخل فسمعت الماء عندها فقالت حسبك وهو بالخارج أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقد أسلمت أمه أبو هريرة. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي فرحا. تاني بكى بكى مرتين. أبكي فرحا. قلت يا رسول الله أسلمت أمي. أدعو الله لي ولأمي أن يحبب المؤمنين فينا. قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه في المؤمنين وحببهم إليهما. يعني هم يحبوا المؤمنين والمؤمنين يحبون. قال أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. أنت بتحب أبو هريرة ولا تحبه؟ كما بتحبه تجد مشكلة. لازم تحبه ستجد مؤمن أول حاجة. دع عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمي أو كني بأبي هريرة. ولذلك قصة رواها البخاري وغيره أنه قال أتيت أحمل هرا وحشيا الكنيسة الخلاء في كمي فلما رآني صلى الله عليه وسلم قال أنت أبا هر. ما قال له هريرة قال له أنت أبا هر. قال فداعبني أصحابه فقالوا هريرة. وما عنده بتسمى هريرة قاعد يهزر معه يقول له هريرة أبو هريرة. الرسول يقول أبا هر. فكان يقول لئن تكنوني بالذكر خير لي من أن تكنوني بالأنثى لأن رسول الله كناني بالذكر. ما كان يقبل هريرة دي لكن في النهاية مشت عليه رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة سمع الناس يتكلمون قالوا أنت أبو هريرة ده أسلم 200 ذاته. الشيء ده كله قالوا صلى سمعوه سمعوه قالوا ذاته. هو حضر ذاته 4 سنة بس في ناس قالوا كده. الكلام جاء وين؟ فوقف في الناس قال تقولون أكثر أبا هريرة؟ الله الموعد قال لهم نتلاقي يوم القيامة قال لهم بعدين نشوف كان ده الرسول قالوا ولا ما قالوا. تقولون أكثر أبا هريرة؟ الله الموعد. لقد انشغل المهاجرون بتجارتهم والأنصار بضيعهم ولقد لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. قال والله كنت ما بين منبره وبيت عائشة يغشى علي من الجوع ويأتي الأطفال يلعبون بي يظنونني مجنون وما بي من جنون. قالوا أنا لازمت رسول الله ده أبيت أفارقه. قال له جعان ماسك بطنه كويس مرات يدردك من الجوع يدردك في المسجد من الجوع. الناس يجوا قال مرة أغشي علي ما بين المنبر وما بين بيت عائشة. قال فجاء رجل على صدري يظنني ممسوس فقلت له إنه الجوع. واحد جاي يخنق ويقول له ده يطلع الجن منه. قال له ما لا في جن لا حاجة أنا جعان بس أمشي مني. قال له أنتوا انشغلتوا. ولذلك سأل رجل طلحة بن عبيد الله قال له هذا اليماني أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه حق؟ قال لقد سافرنا ولزمه ولقد أخذ عنه العلم الكثير. ولذلك من نباهته قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: إنك تتحدث بالحديث فأنساه. قال: يا أبا هريرة ابسط رداءك. قال: فبسطت ردائي فتكلم اليوم كله. الرداء ده محله يقوم يصلي ويجي راجعين تاني. الرسول إنما الزمن ده كله أي يجي بس أبو هريرة رسول قاعد مع ذاك النبي يتونس ويسأل ويمشي أبو هريرة قاعد. قال: يا أبا هريرة اضمم رداءك إلى صدرك. قال: فضممته إلى صدري فما انفلت مني حديث. تاني ما نسى أصلا. وعند النسائي في السنن أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأن أنصاريا من أهله من قومه ومعهم أبو هريرة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده، قالوا: يا رسول الله نريد أن ندعو فتؤمن لنا. قالوا: داري شنو؟ ندعو وانت قول شنو؟ آمين. فدعا زيد بخير كثير: يا الله سوي لي، يا الله، يا الله، يا الله. ثم دعا الرجل الأنصاري بدعاء كثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادع يا أبا هريرة. قال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وعلم لا ينسى. فقال النبي: آمين. فوجد زيد في نفسه شيء، قال: يا رسول الله عندي دعوة أخرى أمن عليها. قال: سبقكما الغلام الدوسي. تاني ما في طريق، قال له خلاص أزود زود نجد. والله أبو هريرة فاهم، فهم شديد، فاهم، عالم، عالم ما فيه كلام، رضي الله تعالى عنه. سبقكما الغلام الدوسي، خلاص الموضوع انتهى. دعا بعلم لا ينسى. قال مروان بن الحكم: كان أميرا على المدينة في زمن وجود أبي هريرة، أو في زمن وجود أبو هريرة فيها، فجاء أرسل إلى أبي هريرة وقال: حدثنا. قال له: قل لنا أحاديث عن رسول الله. ووضع رجل خلف الباب، قال: اكتب كل ما يقول. أكتبه أبو هريرة، كله اكتبه، أي حديث قال اكتبه. فكتبه، وبعد حول بعد سنة كان ينادم، قال: يا أبا هريرة قص علينا واروي لنا. وقعد زور الباب برضو أبو هريرة يقول وزور اكتب. لما قابل بينهما لم يجد فيهما حرفا زائدا، بتاع السنة الفاكت والسنة دي لما خطاهم مع بعض، الكلام اللي قاله السنة الفاتحة على رسول الله والكلام اللي قاله تقال أبو هريرة كان مألف من رأسه. بعض الناس للأسف الشديد لما أراد أن يطعن في السنة النبوية طعن في أبي هريرة، لأنه بإسقاط أبي هريرة. وقد روى الذهبي قصة عجيبة أن حنفيا من الأحناف جاء إلى البصرة وسأل الناس في زمن بعيد، يعني في زمن الخلافة العباسية، في زمن المنصور، سأل الناس عن حديث المصرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات. وبيع المصرات إنك تسوق الغنماية اللي بتحلب توديها السوق تخليها كم يوم ما تتحلب، وتوديها السوق فيظهر ضرعها كبير للناس، يقوم يقولوا دي دارة، يقوم يسوق يشتريها منك، بعد يومين يكملوا لبن تاني ما يلقوا حاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. فقام قال لهم: ما دليل ذلك؟ قالوا: حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة: ليس حجة، وحديثه لا نأخذ به. فوقعت حية من السقف، داب جواقع من السقف، جرى الفتى، الراجل الشاب قام جاري، الأب حديث أبو هريرة قام جاري، والناس يجرون خلف الحية يمنعون، أشيل عكاز وأشيل سيف يمنع الحية. فلما وجدوها مجتيلة فيه قالوا: تب إلى الله. قال: تبت إلى الله. فاختفت الحية. هذا الكلام أورده الذهبي في سير إعلام النبلاء، وقال: وهذا الإسناد أسنده الأئمة. هذا الإسناد بإسناد الأئمة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فتح الله عز وجل عليه بعد ما العمر طال، تزوج. بالنسبة أبو هريرة لما أسلم قال: أنا فوق 30 بسنة أو سنتين. أبو هريرة أسلم عمره 31 سنة أو 32 سنة، روى الأحاديث دي كلها وعمره 31 سنة أو 32 سنة. لما يقول أبو هريرة قال انتهى الكلام. ثم رضي الله تعالى عنه قلنا أنه كان يعمل خادما، تحت امرأة من أغنى أغنياء المدينة تسمى بسرة بنت غزوان. قال كنت أعمل عندها بشبع بطني. قال ينظف ليها ويشيل ويعتل وكذا وتديه كسرة بس يأكل في بطنه. قال أبو هريرة فزوجني الله منها. في الآخر عرسها وصار في المدينة المدينة النبوية معاذ بن سفيان عين مروان بن الحكم، فكان ينوب مروان في حكم المدينة، فكان يقف ويقول للناس الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. الحمد لله الذي جعل الدين قواما بالأحاديث الرواها. الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. قالوا أبو هريرة ما مشى في سكة من سكك المدينة إلا وهو يكبر ويحمد الله بصوت عال، فإذا سئل يقول كنت خادما عند بسرة بنت غزوان وصرت زوجا لها. لا ينسى الماضي ولا ينسى أيام المعاناة، ومما وقع له من الطرائف في أيام معاناته ما رواه هو. قال أبو هريرة في روايات مختلفة للقصة دي، منها قال أبو هريرة فأصابني الجوع فأتيت عمر بن الخطاب فعرضت له جنبه لكن ما قادر يقول لي أنا جعان. قال فاستوقفته أسأله من آية. قال لك عندي تفسير كده في السرير الآية دي. قال له قال وأنا أعلم بها، أنا عارف تفسيره لكن مظنة أن يأخذني معه. يقول لي أخي تفضل معنا ولا كده. بعد ما جابه يقول لي أخي يا أخي ما تبش معنا، لو قال ليش معنا ما كان بيقول لا. قال سألته ألهاكم التكاثر؟ قال ألهاكم التكاثر معناه شنو؟ قال فأجابني ومضى. قال ألهاكم التكاثر معناه كده كده كده شرح له. قال فعرضت لأبي بكر أسأله عن نفس الآية. هما مش ما عارفة لأنه ما قبل شوية ورق، قل له ما كان عارف ما ورق قبل شوية. ثاني سأل أبو بكر فقال له عن معناها ومضى. قال فعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا روايات عرض عليه الآية نفسها. قال ألهاكم التكاثر؟ قال فتبسم ما جاوبه وقال اتبعني أبا هريرة تعال وراي، ولا قال له حاجة. وده ورديك الرسول لم يفهمه وذكاؤه واللماح عين له ضحك ما قال له التفسير، قال له أرح معي تعال. وفي رواية أنه وجد تغيرا في خلوف فمي فسألني فأخبرته. قال أخي التوش خشمك ده متغير ماله؟ لما سألوا خلى السؤال آية. قال أنت خشمك ده متغير ماله؟ فوراه إنه ما أكل له كم يوم. قال فأخذني إلى بيته فوجد لبنا، فلما وجد اللبن قال أرسلني إلى أهل الصفة في المسجد. قال أبو هريرة فسأني ذلك، استاء جدا. قال جد يكملوا علينا اللبن ده، استاء كده بينه وبين نفسه. قال فسأني ذلك، كنت أريد أن أجد من اللبن ما أتقوى به أياما، فلما أرسلني ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فذهبت. قال فلما جئت بهم أعطاني القدح وقال اسق القوم. قال أسق الناس. أبو ريستا زيادة قال الناس دين يكملوا. قال شوف الرسول الله ده عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام فداه أبي ونفسي وأمي وولدي وزوجي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال لما أعطاني القدح تبسم، عارف أبو هريرة ذكر بيقول في شنو. قال فسقيتهم جميعا فقال لي وجئته بالقدح لم يبق إلا أنا وأنت، قلت صدقت والذي بعثك بالحق. قال اشرب. قال فشربت ثم قال اشرب. قال فشربت ثم قال اشرب. فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. كل مرة قلنا إن تشرب تاني وإن تشرب لحد ما قلت تاني ما في طريقة. فقال أبو هريرة فأخذ الفضلة وشربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الفضلة. قال الفضلة شوف الرسول ده عظيم كيف بالله، سقاهم كله وسقى أبو هريرة وهو بعد شرب الفضلة. أبو هريرة أرسله عمر بن الخطاب واليا على البحرين، واختلف مع عمر، اختلف مع عمر في الموضوع. فتاني بعد ذلك قال له عمر خلاص أنا ما ليش. بعد فترة أراد عمر أن يوليه فأبى، قال له أنا قال أعينك في محله فأبى. فحجه عمر قال له تأبى أمر قد أخذه يوسف عليه السلام. هو يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، طلب عشان يخدم الناس انت كلمك تقول لا. قال له أبو هريرة ذاك نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أما أنا فابن أميمة يعني أمي. قال أنا ابن أميمة، ما في حاجة ما تنفع معي. وإني أخشى ثلاثا وثنتان. قال لي خايف ثلاثة حاجات وحاجتين. قال له هلا قلت خمسة؟ يا أخي ما تقول خايف من خمسة حاجات، لكنه قاصدة في ثلاثة براها وثلاثة براها. قال أخشى أن أقول بغير علم وأن أقضي بغير حلم، دي الاثنين دي براها. وأخشى أن يذلد ظهري وأن يؤخذ مالي وأن يجتمع عرضي. وفعلا أي زول بيبقى حاكم والله الناس بيقطعوا فيه قطيعة، ممكن جايب خبر ذاته ما بيخلوا حاجة الناس. وأبو هريرة أجل من ذلك، لكنه رضي الله عنه لأن عمر اتهمه شاكله، أبو هريرة جاب قروش قال لي أنت من وين؟ قال لي أنا كان عندي تجارة براي، فهم عمر أن يأخذها منه لكن أبا هريرة تحجاه. ثاني بعد ذلك لما جاي عينه قال لي سمعت أنا بتعين. قال لي ليه؟ قام وراه الأسباب. وكان أبو هريرة فقيها في الحج، أفتى أبو هريرة في ناس محرمين معه أنهم وهم على إحرامهم صاد لهم غير محرم صيدا، زول ما محرم اصطاد، فجاءهم بالصيد يأكل ما يأكله. قال أبو هريرة يأكل. فسمع الفتوى عمر بن الخطاب قال لو أفتى بغيرها لأوجعته، ما كنت بخليه. فكان سديدا في فتواه. جاءته ابنته، بالنسبة أبو هريرة بنت أبي هريرة هي زوجة سعيد بن المسيب، بنته بنت أبي هريرة تزوجها سعيد بن المسيب وهو من تلاميذ أبي هريرة، ثم أنجب سعيد بنت، يا سلام سعيد كمان حاجة براو، سعيد بن المسيب أنجب بنت. قام عبد الملك بن مروان قال لي يا أخي عندك بنت؟ قالوا وأنا دايرة لولدي، ولده كان ولي العهد اللي هو الوليد بن عبد الملك، فأبى سعيد أن يزوجها. اعتذر قال له ما عندنا بنت لعيلتي لسه، طبعا لو كان في الزمن ده كان بيقول له بتقرا، لكن ما قال له بتقرا، قال له ما عندنا بيت يعيس، فوته. فوجد احد تلاميذه الفقراء سعيد هو عبد الله بن وداع، ناداه مره قال لي اخي انت ما قاعد تجيبه، انت بتاخذ دروس وتقطع مالك؟ قال توفيت زوجتي وعندي امي وليس عندنا من يقوم على خدمتنا. فقال له تزوج. قال يا شيخنا يرحمك الله من يزوجني بدرهم او درهمين؟ قال لو شئت انكحتك ابنتي. بنت اداني الزوجه ودى الملك حماه، كلم زوجه قالت تزوجها. قال فزوجني اياها، ثم ذهبت الى البيت وكنت صائما. قال اليوم كان يوم اثنين او خميس وكنت صائما. قال فسمعت طرقا بالباب، فقلت من بالباب؟ قال سعيد. قال عبد الله بن وداع والله خطر ببالي كل من يقال له سعيد إلا سعيد بن المسيب. والله قال أي زول اسمه سعيد من أصحابي قلت يمكن يكون ده هو، أصلا ما تخيلنا سعيد. قال فإذا هو واقف. قال زوجتك اليوم وخشيت أن تبيت أعزبا. زول بمرته والله هنا بعد ما عقدوا لك اسلوا روحك، والله كان عقدوا لك بعد ما عقدوا يا أخي أنت سوق من وسط النسوان وتبرغ تسوق والله يسلوا روحك. يقول لك صحباته. قال صحباته شنو؟ يدخلوا لك العريس يقعدوا جوا مع النسوان في وسط النسوان يتحكر جوا النسوان. قال اسقون اللبن. قال طيب هو متزوج كله ولا متزوج وحده؟ قال بيجوز له ويخش وسط النسوان شنو؟ والله العظيم يسل روحك. بعدين تمشي تقول لهم دار البيت يقول لك في الكوفير، امشي من الكوفير تجيبها من الكوفير ابو السوق طوالي بتجيبها ويتبوها من الكوفير يقعدوا النسوان يتفرجوا فيها. يا ناس ما تطلعوا البيت، يقول لك شويه تعال خش سوقي انت. سعيد الراجل ودى البنت دي جدها ابو هريره البنت دي، انت قال ساكت جدها ابو هريره جاب. قال له زوجتك وكرهت ان تبيت اعزبا، فاذا هي واقفه من خلفه في طوله. قال يا عبد الله اتق الله فيها، انها حافظه لكتاب ربها وحافظه لسنه نبيها ولاشعار العرب. فدفعها الي. قال سعيد والله رأي. قال عبد الله الوداع وكانت من اجمل الناس وجها، عشان ما تقول لصق له ساكت شينه ودار يتخارج منها ولا بايره، لا بايره ولا حاجه دايره ود الملك ابو بويره شنو؟ دار لصق ما لصق له. قال وجدتها من اجمل الناس. قال وفي يوم من الايام قمت. قالت الى اين؟ قلت الى حلقه سعيد. قالت اجلس اعلمك علم سعيد. قالت دايره تعلم دار حديث ولا فقه ولا تفسير دار شنو؟ قعدت الراجل تقريه وتعلمه. يا سلام دي بنت ابو هريره بنت بنته وبالتالي أبو هريرة جاءته بنته هذه اللي أم البنت الصغيرة أم البنت زوجة سعيد كانت طفلة صغيرة قالت إن البنات يعيرونني ويقولن لي لم يحليك والدك بالذهب. قال قولي لهم يخاف علي حر اللهب. يخاف علي شنو؟ حر اللهب. جش البنات الصغيرة بكاونا قالت لي أبوك ما جاب لك ذهب. مشت لي أبو هريرة قالوا ما جبت لي ذهب. قال قولي لهم يخاف علي حر اللهب. وأبو هريرة كان عابدا وكان كثير الصوم. يا سلام. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأن أصوم 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. دي وصية من الرسول مباشرة لأبو هريرة. وكان أبو هريرة هو وبنته وزوجه كانوا يتناوبون الليل. البنت الصغيرون دي كويس وأبو هريرة أمرته ده يقوم التلت والناس نايمين التانين البنت يقوم فوقه يصحي في التلت في النص وينوم وده يقوم ويصحي الأخير ده وهكذا يتناوبون في قيام الليل. وكان أبو هريرة صاحب طرفة وكان يحب التواضع. يا سلام. يحب التواضع جدا كويس. قال سافر مع أناس فنزلوا في صحراء فدعوه فقال كان قاعد بعيد فرسول نزل قال له صايم أزول رجع قال له يا أبو هريرة قال لكم أنا صايم. أكلوا لما كملوا جاء يأكل في البواقي المغرب لسه ما جاء طوالي في الحال. الناس ذين مؤدبين ما تابعين ما شاكلوا أبو هريرة شاكلوا زول جاب الخبر زول رسله قال أنت ما فهمت كويس. قال له والله أزول قال لي صايم. قال أبو هريرة صدق. قال مفطر على التخفيف. مفطر على التخفيف وصائم على التكليف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام شهر الصبر 3 أيام من كل شهر صام الدهر كله. قالوا أنا بدأت الشهر صمته ولذلك شايف نفسي صايم الدهر كله خلاص يعني صايم بهذا المعنى. كان أبو هريرة رضي الله عنه أمة لوحده. والله يا إخواننا يكفي إنه ترك لنا هذا الإرث العظيم. يا السلام يا أخي الله طيب. والله قال أبو هريرة عن أبي هريرة رواه أبو هريرة عن أبي هريرة أن معظم الأحاديث أن نحن بنرويها دي هي عن أبي هريرة. والله ربنا رفع رفعة شديدة. 4 سنة بس أسلم له 4 سنة حفظ من العلم ومن الحديث ومن الرواية ما حفظ. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مات أبو هريرة في المدينة النبوية 59 من الهجرة النبوية. وصلى عليه على أبي هريرة يزيد ابن عتبة ابن أبي سفيان هو الذي صلى على أبي هريرة وكان هو والي المدينة آنذاك. وكان من جملة من وقف يصلي على أبي هريرة عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري من الصحابة الذين شهدوا وفاة أبي هريرة. ودفن أبو هريرة بالبقيع في المدينة النبوية على ساكنها ومطيبها والمهاجر إليها والمدفون في ثراها أفضل صلاة وأزكى تسليم صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول أنه مات 57 57 هي السنة التي ماتت فيها عائشة أم المؤمنين وصلى عليها أبو هريرة. وتوفي أبو هريرة عن عمر ناهز 78 لما مات عمره 78 سنة. ألا بارك ورحم ربي في علم أبي هريرة ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. علم من أعلام أمتنا وإمام من أئمة ديننا رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.org نعم.